الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وفهما دقيقا وحفظا عميقا. وبعد، نبتدئ في هذا اليوم دروسنا في كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد، المتوفى سنة 656، شهيدا بإذن الله عز وجل في يوم دخول التتار لبغداد. وقد ذكر أن للمؤلف مؤلفا في اختصار الصحاح وآخر في تفسير القرآن، وكتابه الذي بين يدينا دليل على براعته في الفقه وفي الأصول، وعلى معرفته للخلاف الفقهي وربطه بمنشأ الخلاف عند العلماء. وكتابه هذا في فن عظيم، هو فن تخريج الفروع على الأصول. والمراد بالتخريج ربط مسألة بأخرى، والتخريج رتبة من المراتب، مراتب المجتهدين، وذلك أن أهل الاجتهاد على 5 مراتب. المرتبة الأولى أهل الاجتهاد المطلق، وهم الذين يستقلون في اجتهاداتهم الأصولية والفروعية ولا يتقيدون بمذهب فيهما. والرتبة الثانية رتبة الاجتهاد المنتسب، ويسمون أصحاب الوجوه، وذلك أنهم يحدثون أقوالا مبنية على أصول المذهب، لكن هذه الأقوال الفقهية خارجة عن الروايات الواردة عن الإمام، وهذا ما يعرف بالوجه. والرتبة الثالثة أصحاب الترجيح، وهم الذين يرجحون بناء على قواعد المذهب بين الروايات الواردة عن الإمام. والرتبة الرابعة رتبة التخريج، وهذه تشتمل على جزئيتين: الأولى إدخال الفروع الفقهية الجديدة في قواعد المذهب وتخريجها عليها، والثاني قياس المسائل الجديدة على ما ورد عن الإمام من فروع فقهية. والرتبة الأخيرة هي رتبة أصحاب الحفظ، وهم الذين يقومون بحفظ فروع المذهب ومعرفة مواطن بحث المسائل فيه. والقسم الرابع هو الذي يعنى بهذا القسم، ولذلك فإن التخريج فإن مفهوم التخريج للعلماء فيه منهجان. المنهج الأول ربط المسألة الفقهية بالمسألة الأصولية، والمنهج الثاني ربط الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي. فعلى المنهج الأول لا يشترط أن يكون هناك خلاف في المسألة، ولا يشترط أن يكون هناك منشأ للخلاف، وعلى المنهج الثاني كأن هذا العلم يعنى ببيان منشأ الخلاف الفقهي، بيان المنشأ الأصولي، بيان المنشأ الأصولي للخلاف الفقهي. وتخريج الفروع والتخريج، علم التخريج، أربعة أنواع. النوع الأول تخريج الأصول على الأصول، بأن يكون هناك مسألة أصولية مختلف فيها، ترتب على الخلاف فيها خلاف في قاعدة أصولية أخرى. ومن أمثلة ذلك مسألة اشتراط القدرة للتكليف، ينبني عليها مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن من قال بأنه يجوز التكليف بما لا يطاق، قد يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك من المسائل مسألة تصويب المجتهدين، قد يرتب عليها حكم مسألة الاختيار بين أقوال الفقهاء المختلفين. فإننا متى قلنا بأن جميع الأقوال صائبة، جاز لنا الأخذ بأي واحد منها لأن الجميع صواب. فإذا قلنا بأن المصيب واحد وما عداه مخطئ، لزمنا الترجيح بين الأقوال، فالمجتهد يرجح بحسب الأدلة، والعامي يرجح بحسب صفات قائلي الأقوال. النوع الثاني تخريج الأصول على الفروع، فإن هناك مسائل أصولية استنبط العلماء أقوال الأئمة فيها من فروعهم الفقهية، وإن كان هذا مشهورا عن الحنفية، فإن المدارس في التأليف الأصولي مدرستان، الحنفية يأخذون القواعد الأصولية من فروع أئمتهم، ويزعمون أن أئمتهم قد راعوها عند اجتهادهم الفقهي، واشتهر عن بقية المذاهب أنهم يأخذون القواعد الأصولية من أدلتها لا من الفروع الفقهية. ولكن عند النظر في بقية المذاهب نجد أنهم يستنبطون أقوالا أصولية لأئمتهم من اختياراتهم الفقهية. فلو طالع الإنسان مثلا كتاب العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي لوجد أنه يأخذ من روايات الإمام أحمد الفقهية الاستنباط بأن الإمام يقول بأقوال معينة في القواعد الأصولية. ومن أمثلة ذلك مسألة جواز أو مسألة التكليف بعد النسخ، فهل يلزم النسخ بمجرد نزوله أو لا يلزم إلا بعد العلم به؟ للعلماء قولان في ذلك، فقد قرر عدد من العلماء المؤلفين في الأصول أقوالا لأئمتهم في هذه القاعدة بناء على قولهم في مسألة الوكيل، هل ينعزل بمجرد العزل أو لا ينعزل إلا بعد علمه، فأخذوا قولا أصوليا لإمامهم استنباطا من الفرع الفقهي. ولا زال العلماء من كافة المذاهب يقررون أقوالا لأئمتهم بناء على ما ورد عنهم من أقوال في الفروع الفقهية. فمثلا أخذ من قول الإمام الشافعي بلزوم التتابع في كفارة اليمين أنه يقول بحجية القراءة الشاذة، و القسم الثالث من أقسام التخريج تخريج الفروع على الفروع، وهذا له فرعان. الفرع الأول في مسائل القياس التي يقصد بها تقرير حكم المسائل الفقهية بناء على الاستدلال بالقياس. ومن أمثلته مثلا قياس التيمم على الوضوء في مشروعية البسملة قبله وكذلك الغسل، القسم الثاني منه في معرفة مذاهب الأئمة بحيث نقرر مذهبا للإمام في مسألة قياسا على قوله في مسألة تماثلها. هو طريق من طرق إثبات مذاهب الأئمة في المسائل، والنوع الرابع تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، والمراد به أمران: الأول معرفة الحكم الشرعي في المسائل الفقهية بناء على القاعدة الأصولية المطبقة على الدليل الشرعي، والثاني التعريف بمنشأ، التعريف بالمنشأ الأصولي للخلاف الفقهي. وهذا النوع الرابع هو الذي نعنى به في دراسة هذا الكتاب، وقد سبق المؤلف لهذه المسائل أو هذه الطريقة عدد من العلماء، ومحاولة المؤلف محاولة تابعة لطريقة من قبله، وقد تبعه عدد من العلماء بعده أيضا، وإن كان المؤلف من أوائل من كتب في هذه الطريقة. ومن الكتب التي تسير على هذا المنهج كتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول لابن التلمساني، وقد سبقه أيضا أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، فإنه بين منشأ الخلاف الفقهي بين الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وصاحبيه بناء على التقعيد الأصولي. ومن الكتب التي ألفت في هذا أيضا كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، وهي كتب يستفيد منها الدارس فهم الفقه وفهم الأصول، وينطلق من دراستها إلى القدرة على تطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية. بالتالي هذا العلم له فوائد كثيرة، منها أولا فهم القواعد الأصولية، ثانيا تكوين ملكة لربط الفقه بالأصول، وثالثا القدرة على الحكم على النوازل الجديدة بناء على القواعد الأصولية. ويلاحظ على المؤلفات التي وجدت في هذا العلم عدد من الملاحظات، أولها أن المسألة الفقهية لا تنحصر في دليل واحد، بل قد يوجد فيها عدد من الأدلة، فربط المسألة أو الخلاف الفقهي بقاعدة واحدة يلزم عليه قطع المسألة الفقهية عن أدلتها الأخرى. فمثلاً قد يعيد بعضهم مسألة مشروعية القرعة إلى شرع من قبلنا أخذاً من قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. ومن قوله: فساهم فكان من المدحضين. وينسى الأدلة الأخرى، ومنها كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وحديث أن سعدا أعتق 6 لم يكن له ميراث سواهم، فأقرع بينهم فأعتق 2 وأبقى 4، ونحو ذلك من النصوص. والإشكالية الثانية أن الإنسان قد يقول بقول في القاعدة الأصولية لكنه لا يرتب عليها المسألة الخلافية لوجود مانع أو لعدم وجود شرط، بالتالي يكون في التخريج إشكال. من أمثلة ذلك مثلا في مسألة حكم الإشهاد في البيع، قد يلحقها بعضهم بقاعدة: هل الأمر للوجوب؟ لقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. ولكن الحقيقة أن الخلاف في المسألة الفقهية في حكم الإشهاد مبني على هل وجد صارف يصرف هذا الأمر عن أصله وهو الوجوب أو لم يوجد. ومن الإشكالات أن بعض العلماء يحصر تطبيقات الفروع على الأصول في أبواب محددة، كما فعل الإسنوي في كتابه التمهيد تخريج الفروع على الأصول، فإن غالب مسائله الفرعية هي من باب الطلاق. وإشكال آخر هو أن كثيرا من العلماء يأتون بمسائل فقهية ويربطونها بالقاعدة الأصولية على جهة التنظير لا على جهة التطبيق. وفيه أيضا جزئية متعلقة بهذا، وهي أن بعضهم يطبق القاعدة الأصولية على كلام غير الشرع، والأصل في تطبيق القواعد الأصولية أن يكون على النصوص الشرعية. ولذلك تجد عند في التمهيد مثلا أن القواعد الأصولية تطبق على ما يناظرها من كلام المكلفين في مسائل الطلاق ونحوه. وهناك اختلاف في طريقة ترتيب كتب التخريج، وأشهر المدارس 3. المدرسة الأولى ترتب على حسب الأبواب الفقهية، كما فعل المؤلف الزنجاني. وهذا فيه إشكال من جهة أنه قد يحتاج إلى تكرير ذكر القاعدة في أبواب مختلفة، لأن القاعدة الأصولية لها فروع متعددة من أبواب مختلفة. فقاعدة الأمر يفيد الوجوب، هذا يشمل أبواب متعددة، يشمل مسائل كثيرة من أبواب متعددة في الفقه. والمنهج الثاني ترتيب هذا العلم على الترتيب الأصولي في كتب الأصول، كما فعل صاحب مفتاح الوصول، وكما فعل ابن اللحام. وهذه الطريقة أفضل. المنهج الثالث سياق مسائل هذا العلم بدون ترتيب معين، ومن أمثلة من سار على هذه الطريقة القرافي في كتابه الفروق، فإنه أتى بالفرق بين قواعد أصولية مختلفة وفرع عليها فروعا فقهية، لكن الكتاب ليس على الترتيب الفقهي ولا الترتيب الأصولي. أما من جهة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب تخريج الفروع على الأصول، فقد رتب كتابه حسب الأبواب الفقهية، وقد يكرر القاعدة مرات متعددة، ومن ما يتعلق بهذا الكتاب أنه اقتصر على الخلاف بين الشافعية والحنفية، ولم يذكر آراء غيرهم من الأصوليين والفقهاء، ونسيت أن أذكر أن من فوائد هذا العلم عذر الأئمة الأوائل، وبيان أن اجتهاداتهم ليست من الأمور الاعتباطية، إنما هي مبنية على أصول صحيحة لا على هوى أو عبث. كذلك تكوين الملكة الفقهية التي يحكم بها على المسائل الجديدة. كذلك من منهج هذا الكتاب أنه يبتدئ بالمسألة الأصولية ويذكر الخلاف بين الأئمة في القاعدة الأصولية، ثم بعد ذلك يورد عددا من المسائل الفقهية المرتبة عليها، وقد يقتصر على إيراد فرع فقهي واحد، وقد يورد عددا من الفروع الفقهية الواردة بين المسائل الخلافية. فهذا الكتاب جمع بين الأصول والفقه، وبيان الارتباط بين هذين العلمين، وقد يذكر بعض الاستدلالات التي يريدها الأئمة في القواعد الأصولية. كما تقدم أن المؤلف اقتصر على مذهبي الأحناف والشافعية، كذلك من منهج هذا الكتاب إيراد بعض القواعد الفقهية وربط الخلاف الفقهي بالخلاف في القاعدة. ولذلك وجدنا في الكتاب قواعد فقهية، ومن أمثلة ذلك إيراده لمسألة شهادة النساء، هل هي ضرورة أو أصل؟ وكذلك قد يبين المنشأ الفقهي للخلاف، وهذا نحن في أشد الحاجة إليه، ولو وجدت مؤلفات فيه لكونت بإذن الله ملكات فقهية. أورد لذلك نماذج، مثلا هل الخلع طلاق أو فسخ، وهل النفقة على الحامل نفقة قريب أو نفقة زوجة، وهل الإقالة بيع أو فسخ، وهل التهنئة عبادة أو عادة، والاختلاف في بعض ما يحتاج إليه المريض، هل هو طعام يجوز عند الضرورة أو دواء فلا يجوز. هكذا هل الزكاة أو الخطاب بالزكاة خطاب تكليفي أو خطاب وضعي؟ ولذلك فهذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب. أيضا من المؤلفات الجديدة التي ألفت في هذا الباب كتاب الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي، وهو من الكتب الجيدة، وقد رتبه على حسب الأبواب الأصولية. وقد أشار المؤلف إلى شيء من منهجه في هذا الكتاب، فقال رحمه الله تعالى: الواجب على كل خائض في علم من العلوم أن يحيط علما كليا بموضوع ذلك العلم. موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه، وعلم الفقه موضوعه أفعال العباد، هو أو يبحث عوارضها الشرعية. وقد قرر المؤلف بأن الأحكام هي تهذيبات دينية وسياسات شرعية تحقق مصالح العباد، وهذا يسير فيه أو لم يسير فيه على طرائق الأشاعرة، وخالف فيه منهج الأشاعرة الذين يرون أن الأحكام الشرعية إنما هي تكليف وابتلاء مجرد. وذكر أنها تكون لما يتعلق بمصالح العباد في المعاد كالعبادات، أو بمصالح العباد في المعاشات. وقد ذكر أن المقصد الأقصى في إرسال الرسل إلا لتعريف العباد أحكام هذه الأفعال، قبل هذا لتعريفهم بأحكام أفعالهم المتعلقة بالله عز وجل توحيدا له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين المؤلف أن الفروع لا بد أن تكون مبنية على أصول، وهذه الأصول على نوعين: نصوص، والثاني قواعد لاستنباط الأحكام من النصوص. وبالتالي فمن لا يفهم كيفية الاستنباط فهذا ليس بفقيه، ولا يمكنه أن يفرع على المسائل ولا أن يقيس عليها. وقد بين المؤلف أن المتقدمين أفردوا مسائل الأصول بمؤلفات وحدها، وأفردوا مؤلفات أو مسائل الفروع بمؤلفات وحدها من غير تنبيه على كيفية استناد الفروع إلى أصولها، بل كان بعض المتقدمين يعيب على الدمج بين هذين العلمين، ويرى أنه من خلط العلوم، كما أشار إليه الغزالي في مقدمة كتابه المنخول. وقد بين المؤلف منهجه فقال: أولا بدأت بالمسألة الأصولية التي يرد إليها الفروع في كل قاعدة، وثانيا ضمنت المسألة ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم ثالثا رددت الفروع الناشئة من القاعدة إليها. ثم بين مزايا هذا الكتاب، أنه مع صغر حجمه يحتوي قواعد الأصول وكيفية إرجاع الفروع إليها. وقد اقتصر المؤلف على مسائل الخلاف الفقهي المبني على الخلاف الأصولي، وهو جزء من أجزاء هذا العلم على ما تقدم، لأن من أجزائه بناء الحكم في المسائل ولو لم يوجد اختلاف. وقد بين المؤلف أنه لم يستوعب المسائل، وإنما أورد نماذج ليحتذى غيرها بها. واسم هذا الكتاب تخريج الفروع على الأصول. وبين أنه أن الداعي إلى تأليفه إهداء الكتاب إلى المظفر المنصور أو وزير المظفر المنصور، وهو أبو الحسن محمد بن عبد الكريم، فهذه جملة مما يتعلق بمقدمات هذا الكتاب، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر مسائل هذا الكتاب فيما يأتي، وأسأله جل وعلا أن يفهمنا مسائل هذا الكتاب وأن يعرفنا للمقاصد والمرام العظيمة التي بنيت الأحكام الشرعية عليها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.